الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع برنامج إلى عرفات. وقد تكلمت في آخر لقاء عن المواقيت المكانية، وقلت ماذا يصنع الإنسان بالضبط في الميقات؟ عليه أن يغتسل، أن يقلم أظفاره حتى لا يحتاج إلى ذلك، أن يرفع شعر بدنه، وللرجل أن يتطيب في بدنه لا في ثوب الإحرام. وقلت بعد ذلك لا حرج أن يلبس الساعة ولا خاتم، ولا حرج على المرأة أن تلبس الحلي، ولا حرج أن يلبس حذاء فيه خيط، ولا حرج عليه أن يلبس النظارة. فهذه الأمور ليست من محظورات الإحرام. فأقول أيضا وأنت في الميقات، ينبغي عليك أن تعلم أن الأنساك، أعني أنساك الحج وأنواع الحج، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هل يا ترى تريد أن تحج متمتعا، أم أنك تريد أن تحج قارنا، أم أنك تريد أن تحج مفردا؟ نعم، فهناك شيء يسمى بالتمتع، وآخر يسمى بالقران، وآخر يسمى بالإفراد، وكل واحد منهم له أحكامه التي تختص به ويتميز به عن النسك الآخر. فبالنسبة للتمتع، وهو أفضل الأنساك، أفضل الأنساك الثلاثة التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع بالتمتع، ولم يتمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، في حجة الوداع، لأن النبي ساق الهدي معه، بمعنى أنه ساق الذبح الذي كان سيذبحه معه، فأتى بالذبح معه. ومن ساق الهدي معه لا يجوز له أن يتحلل قبل أن يذبح هذا الذبح وهذا الهدي، وهذا الهدي لا يذبح إلا في يوم النحر، في اليوم العاشر من ذي الحجة. فلذلك قارن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة. لا أريد أن أتشعب إخواني وأخواتي بكل اختصار وبكل سهولة ما معنى التمتع. التمتع أن يعتمر الإنسان عمرة كاملة في أشهر الحج، أن يعتمر عمرة كاملة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها، ثم يحج من نفس العام. بمعنى يعتمر الإنسان في شوال، فشوال من أشهر الحج، يعتمر في شهر ذي القعدة، يعتمر في أول شهر ذي الحجة، يبقى اعتمر في أشهر الحج، ويحج من نفس السنة ويتحلل من هذه العمرة. كيف يعتمر؟ سأخبركم إن شاء الله أنه سينوي الإحرام، ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، فهذه هي العمرة، يتحلل منها ويلبس ثيابه العادي، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في يوم الطروية، في اليوم الثامن من ذي الحجة من نفس العام. إن أتى بالعمرة وحدها وبالحج وحده في نفس السنة، وأتى بالعمرة في أشهر الحج، هذا الذي يسمى تمتعا، وهذا الذي يكون عليه هاديا. ولذلك قال الله في القرآن الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني فعل عمرة وتحلل منها وجلس إلى أن يحج في نفس السنة، فما استيسر من الهادي، فعليه أن يذبح ما استيسر من الهادي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. إذن إخواني وأخواتي، ما معنى كلمة التمتع؟ تقولون يفعل عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، لكن لو اعتمر في رمضان وحج في نفس العام لا يسمى متمتعا، لأنه لم يعتمر في أشهر الحج، ولو اعتمر في شوال وحج في السنة التي بعدها لا يسمى متمتعا، لأنه لابد أن يحج في نفس السنة. يبقى لا يسمى متمتعا إلا إذا اعتمر وتحلل من العمرة وحج من نفس العام، وكانت هذه العمرة في أشهر الحج وهي شوال، أو في ذي القعدة، أو في أوائل شهر ذي الحج، أو في أوائل شهر ذي الحج. هذا هو المتمتع، وسأخبركم ماذا يصنع بالضبط. وأفضل الأنساك الثلاثة أن تكون متمتعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي، لذلك لم يحل من العمرة، طاف وسعى ثم قال لأصحابه قصروا، يعني قصروا الشعر، وتحللوا واجعلوها عمرة، واجعلوها عمرة. لو لم أسق الهدي، لو كان النبي ما جابش الهدي معاه، لتحللت وجعلتها عمرة، لحللت وجعلتها عمرة، فلم يفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي. أما القران فإنه يقرن الحج بالعمرة معا، فإذا لبى هذا الإنسان يقول لبيك اللهم حجة وعمرة معا، لبيك اللهم عمرة وحجة معا. وله إذا اعتمر أن يدخل الحج في العمرة، فالنبي شبك بين أصابعه وقال دخل العمرة في الحج هكذا صلى الله عليه وسلم. إذن القارن ماذا يصنع؟ يجمع بين الاثنين، يجمع بين الحج والعمرة، ويأتي ويطوف طوافا ويسعى سعيا، لكنه لا يتحلل، لا يحلق ولا يقصر كما فعل، إنما يبقى على إحرامه، لن يتحلل الآن، إنما المتمتع هو الذي يتحلل. وأما المفرد فهو الذي يأتي بحجة واحدة. كأن ملخص الكلام أن المتمتع يفعل عمرة وحدها وحجة وحدها، وأما بالنسبة للقارن فإنه يجمع بين الحج والعمرة معا، وأما المفرد فإنه يحج فقط ولا يعتمر. والمفرد فقط هو الذي ليس عليه هدي، ليس عليه ذبح، وأما المتمتع فعليه ذبح بنص الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن عليه ذبح على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وذبح، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قارنة وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. إذن إخواني وأخواتي، الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأفضلها التمتع. ثم أذكر لكم شيئا هاما، وأنتم في الميقات قد اغتسلتم ولبستم ثياب الإحرام، من أراد أن يقلم الأظافر قلم، ومن أراد أن يرفع شعر بدنه رفع، ومن أراد أن يتطيب في بدنه تطيب، وعرفنا الآن الأنساك الثلاثة، يا ترى بما سنلبي؟ ستلبون بما أردتم. إن أردتم أن تتمتعوا قولوا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أردتم أن تكونوا قارنين قولوا لبيك اللهم عمرة وحجة معا، وإذا كنتم مفردين قولوا لبيك اللهم حجة فقط، لبيك اللهم حجة. واستحب العلماء عليهم رحمة الله أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة، بالحج أو بالعمرة، يكون بعد صلاة، ليس هناك ما يسمى بركعتي الإحرام، ليس للإحرام ركعتان خاصتان به، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يحرم بعد صلاة، فكان أحيانا وهو في الميقات يوافق صلاة فريضة فيصلي الفريضة ثم يلبي بعدها صلى الله عليه وسلم. وأنت أخي الكريم وأختي الكريمة، إن كنتم في الميقات في وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، صلوا الفريضة وبعد أن تصلوا الفريضة لبوا بما أردتم من الأنساك. طب إن لم نكن في وقت فريضة صلوا تحية المسجد. طب إن لم نكن في مسجد صلوا سنة الوضوء فأنتم اغتسلتم، صلوا سنة الوضوء. وبعد الصلاة لبوا بما أردتم من النسك، لبوا بما أردتم من النسك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجة معا، أو لبيك اللهم حجة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن وقت التلبية الإحرام يا إخواني ليس معناه أن تلبس ثياب الإحرام، لا لا، إنما تدخل في الإحرام الحقيقي ويكون عليك محظورات الإحرام بعدما تلبي، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بتنوي أن تدخل في النسك، تنوي العمرة، تنوي الدخول في العمرة، تنوي الدخول في الحج، تنوي الدخول في القران أو التمتع. لذلك الإحرام ليس معناه أن يلبس الإنسان ثياب الإحرام، وإنما معناه هو أن ينوي الإنسان الدخول في النسك. فبعد الصلاة يحرم الإنسان بالعمرة أو بالعمرة والحج معا أو بالحج معا على حسب نسكه الذي أراد، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل صلى الله عليه وسلم يلبي إلى أن يذهب إلى بيت الله الحرام، لا يقطع التلبية صلى الله عليه وسلم. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل من السنة ونحن في الميقات، سواء وهو في الطائرة وقال وأنت في الطائرة ستحرم، قال لك سنكون فوق الميقات بعد ربع ساعة، احسب الربع ساعة، بعد ربع ساعة قل لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، وأنت في الباخرة، وأنت في الباص انزل في الميقات، وأنت في الباخرة وحازيت الميقات أو ساويت الميقات ابدأ وقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت متمتعا، ولبي وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل يا ترى نشترط؟ لأن بعض الناس يقول محلي حيث حبستني. يا ما معنى محلي حيث حبستني؟ يعني ربما لا أستطيع أن أكمل العمرة، ربما لا أستطيع أن أكمل الحج لأي شيء من الأشياء، رجعت مرة أخرى لأن أوراقي ليست كاملة، رجعت لأنني مريض ولا أستطيع أن أكمل، أصبت بحادث أو نحو هذا لا قدر الله. فبعض العلماء قال من خاف على نفسه ألا يكمل فله أن يقول محلي حيث حبستني، محلي محلي يعني سأتحلل من إحرامي الذي أنا فيه حيث حبستني، يعني حيث قدرت لي أنني أمنع ولا أكمل عمرتي ولا حجي. نعم، ضباعة بنت الزبير كانت مريضة وأرادت أن تحج، قال لها النبي عليه الصلاة وخشيت ألا تكمل، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي ولك ما اشترطت، يعني قولي محلي حيث حبستني. طب ما معنى محلي حيث حبستني؟ يعني أتحلل من عمرتي أو حجي حيث منعت. يقول الإمام مالك هذه الكلمة لا فائدة منها، والراجح كما ذكر الجمهور فائدتها أنك إن منعت عن الإتمام لك أن تحل من إحرامك، وللمرأة أن تحل من إحرامها دون أن يذبحوا. لكن من لم يقل هذه الكلمة ومنع عن الإكمال وعن الإتمام فإذا أراد أن يرجع عليه ذبح، عليه أن يذبح شاة في محل الإحصار في محل المنع، وعليه أن يطعم بها الفقراء. لذلك لا نقول بأنها سنة كل معتمر كل حج يقولها، إنما من خشي، لأن النبي لم يقلها، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل ذلك، إنما من خشي على نفسه ألا يكمل لمرض أو غيره فليقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو على حسب نسكه، ويقول اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. أما إن كان قويا ولا ضرر عليه فلا يقل هذه الكلمة، وليستن بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يظل في التلبية إلى أن يذهب إلى بلد الله الحرام، سواء كان في الطائرة أو في الباخرة أو في الأتوبيس، له أن يقرأ القرآن، له أن يذكر الله، له أن يسكت، له أن يأمر بالمعروف، له أن ينهى عن المنكر، له أن يدعو الله، ولكن السنة أن يظل في تلبية إلى أن يدخل إلى المسجد الحرام. نكمل بإذن الله إلى عرفات في اللقاء القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.